هو نفي للثواب والجزاء الكامل، وضحت. ولهذا الحديث الذي بين يدينا نظائر وأشباه، والحديث الآخر الذي فينا في الكمال والتمام نظائر وأشباه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تختلط عليه في المسألة معنى حديث آخر أوضح في المسألة هذه المعنى. من أتى كائنا أو عرفه لم تقبل منه صلاة 40 ليلة، وفي لفظ 40 يوما. معنى يا إخوان؟ وفي الحديث الآخر الجملة الأخرى ومن أتى كائنا أو عرفه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمجرد الاتيان كبيرة من كبائر. طب الرجل يصلي مع هذا الكبير صلاة مجزئة صحيحة، والنبي هنا نفي الثواب والجزاء. أما لو أتى الكاهن وعرف صدقه واعتقد أنه يعلم الغيب وصدقه مع هذا، استلزم تصديقه هذا أن الكاهن والعراف يعلم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله. فمن هنا جاء النص وقد كفر بما انزل على محمد. فاتيان الشهاده وغلب الله على احوال الصلاه ليس حاله عقيده، ليس صوره عقيده. قد ياتي الكاهن والعراق وجوبا بينها ليضحك شبهه وباطلا ويستعدي على السلطان. وهذا وين؟ قد اتى النبي عليه الصلاه والسلام ابن صياد وهو دجال من الدجالين معنا، فقال لولا ان امه تركته لبين كما يعني يزمزم بصوته كما يزمزم القران العراق. فرأت أمه، رأت أمه النبي عليه الصلاة والسلام قديم، فقالت يا صاحي أو نحو هذا، هذا محمد الدجال. فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، لبان أمره أكثر معنى. فقد يكون الاتيان العراق وجوبا، وقد يكون الاتيان الكاهن العراق كبيرة من الكبائر ليست ناقضا للشهادتين. وقد يكون اتيان الكهان الأغراض كفرا مخرجا من المله. فمتى يكون كفرا دون كفر؟ اذا اتاه لم يصدق، ولم ياتيه ليامره وينهى، ولم ياتيه لمحض باطله، ولم ياتيه لرد على شبهات، ولم ولم ولم، انما اتاه لكن لم يصدق، هذا كفر دون دون كفر. طيب لا تقبل معه الصلاة 40 ليلة في لفظ 40 يوما. طيب نفي القبول لنا ايه؟ نفي الثواب والجزاء. وبعد طيب لا يقبل الله صلاة عبد يعني اصرف على نفسي في الشغل الخلق. ها معروف هذا حديث ثابت عن النبي عليه الكلام. مقصود نفي الثواب والجزاء، ليس المراد نفي الجزاء هنا. بين ايدينا عن ابن عمر فيقول صلاه بغير قبول، ولما تقراها تضم الطعم، تضم الطعم. ولا نقول قبول، قبول هو الماء الذي نتوضا به، وبالضم للفعل والهيئة والعبادة. معنى الفعل والهيئة والعبادة نفسها، العبادة اللي بيها فرضها الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية. طيب إذا كم حديثا سبق معنا؟ تأكدون؟ حديث من؟ حديث من عمر يقول لي ماذا يقول ومن روى؟ عندي الشيخ أحمد بن تعب يقول الله صلى الله عليه وسلم غير حضور ولا صلى الله عليه وسلم غير حضور الحديث هذا مشهور جدا عن حديث أبي هريرة الذي في الصحيح ذلك الله صلى الله عليه وسلم إذا أحد حتى توضع هذا ليس مشهور عند الناس كما هذا الحديث مشهور عند الناس أكثر من حديث أبي هريرة معنى يقول وهذا مثال إن الإمام مسلم لا شك أن صحيح البخاري أرجع من صحيح الإمام مسلم لكن لا يمنع أن المرجوح يروي حديثا وتفرد بحديث مشهور لم يروه من هو أرجح هو الإمام مسلم ربما يعرض للإمام مسلم أن يروي حديثا مشهورا عند الناس الحديث مشهور أكثر من شهرة حديث أبي هريرة المتفق عليه معنى إخوان الزمش دائما المسلم هو مرجوح عن الإمام لا شك صحيح الإمام البخاري أفضل من صحيح الإمام مسلم وهذا قول جماهير والمسألة فيها خلاف لا شك وأقوال لكن لا يمنع أن المرجوح يأتي بحديث له طرق كثيرة له أساليب له مخارج بين الناس والأنام أشهر من الحديث الآخر هذا مثال ذكره العلماء يقول قوله يا رب الله قد قدمنا الكلام عليه في باب ايه الوضوء بالخارج من السبيل دي قوله لا صدقة من غلول الغلول بضم غين المعجم ومن يغلل ياتي بما ضل يوم القيامه والخيانه الخيانه ايه في الغنيمه من الغنيمه الاخذ من الغنيمه قبل القسمه هذا المقصود بالغلول طب انا فرضت احنا في معركه وقدر ان احنا في المعركه طب احتجت اشرف واحد شيء من الغنيمه مش مشكله الشيء الخفيف افرض انت ابو محمد مثلا من غنيمه احتجت شويه سمين يغمس في الخبز مفيش مشكله الشيء الخفيف بيسد الرمق مفيش مشكله لو انت اخذته قبل القسمه ما يسماش غلول ما يسماش ايه؟ ما يسماش غلول فهمتون؟ انما تاكل واحده كده جميله تختارها من السابق يقول السلام عليكم ده بقى ايه هو ده الغلول تاخد بقى مبلغ كده السلام عليكم تتابع اسم الله الغلول معنى يا اخوان؟ اذا في اشياء صحيحه كان النبي عليه الصلاه والسلام بيرخص فيها الاشياء اللي تسد الرمق عايز ياكل جوعان مجاهد مقاتل عايز ياكل جوعان هيصرخ من التعب إذا لو أخذ شيء من الخبز، شيء من السمن، من الغنم ده المعركة قبل القسم لا شيء عليه. المشكلة إن يأكل شيء شريك نفيس كالسبب للنساء الأموال السيوف الأسلحة ما إلى ذلك يقول السلام عليكم لا تعي أنا أخطأت لا هنا اسمه غلو طيب يقول هو الخيانة أصله السرقة من مال غنيمة قبل القسم أنتم عارفين الرجل ده إيه؟ غل الشمس غل الشمس شمس يعني عباية أنا أشتكي عباية لكن ده أنت من جانب كبير هاي الشمس زي العباية فأقول الصحابة رضي الله عليهم يعني مدحوه مدحا رفيعا ما ترك شاردة ولا والدة ولا شاذة ولا فذة من المشركين إلا إيه؟ كان وراءها سيسة ومدحوه فلما قتل قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في النار لشملة غنى الشمس أحيانا الشملة وقت تكون غنى من العبايات دي مفروحة في مكة والسعودية كده عبايات أقسام وأنواع ودرجات وفلوس غالية وفلوس رخيصة أنواع الشمل هذه والملابس لا تأخذ منها شيئا قبل القسم ليس لك طيب قال النووي في شرح مسلم وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. يعني الآن حدث إيه؟ أبيك عبد الرحمن لا أنا عايز التجربة نحفظ التراجم. أقول لكم أسألكم نحفظ التراجم. لو حفظنا الترجمة فهمنا فقه الموضوع مسألة كلها. يعني باب إيه بقى؟ لا لا لا باب إيجاب الوضوء. أيوه فين؟ للصلاة. اقرأ الأنواع. باب إيجاب الوضوء للصلاة والصلاة. كم مسألة ذكرها في الترجمة؟ أخو محمد خليل. كم مسألة؟ لا الصلاة مشي المصحف والطواف. الصلاة ده مجمع عليها. بس المصحف في خلاف سيأتي. الطواف في خلاف. هل الطهارة شرط لصحة الطواف؟ في خلاف. إنما الطهارة شرط في صحة الصلاة ده موضع اتفاق. إذا العنوان نفسه والترجمة نفسها حاولت عدة معاني ومسائل. الطهارة للصلاة ده محل إجماع مش فيها نزاع. أردنا؟ ها؟ وضحت؟ إلا ما جاء منا عباس رضي الله عنه إنه أجاز إنسان إذا يريد يصلي الجنازة بسرعة كده لأنها تفوته ومعوش مطلوب ممكن يتيام بجوان الصلاة. بس برضو عنده التيام والطهارة إذا برضو ما يخرجش مش فاهمين. المهم في الصلاة الطهارة شرط متفق عليه مجمع عليه ولا في خلاف؟ عندك الكلام نعم. طب مس المصحف في خلاف. طب الطواف في خلاف. اسال خلاف. فهمتوني؟ فالترجمه نفسها حول مسائل مواضع اجماع مواضع نزاع. مواضع ايه؟ اجماع ومواضع ايه؟ نزاع. طب تعالوا نشوف كده. يقول وقد اجمعت على ان الطهاره شرط في صحه الصلاه. قال القاضي عياض واختلفوا متى فرض الطهاره. جنح او ايه كنا في المساله الجديده متى فرضت الطهاره. فبالصلاه احنا عارفين متى فرضت. طب متى فرضت الطهاره؟ يقول فذهب ابن الجهم على ان الوضوء في اول الاسلام كان سنه. ابن الجهم هذا من المعتزله. يقول في اول الاسلام كان سنه. الوضوء في اول الاسلام كان سنه مستحب منجو. ثم نزل فرضه في اهل التيمم. وقال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا. وهذا الصواب. وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في اول كتاب الوضوء في الفتح. وانتم عارفين ان من الاوتار ده كله فيه ملخص الفتح. ملخص من الفتح. ها؟ حتى قالوا للشوكاني تشرح صحيح البخاري؟ قال هجرة بعد الفتح. ده هجرة ايه؟ يعني ما استطاعش الدين زي ما جاب الحافظ ابن حجر في الفتح. فتح الباري ده لابن حجر. لا استطيع ان اتي بما اتى به ايه؟ الحافظ ابن حجر في الفتح. قال واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم الى الصلاه؟ دي مساله ثانيه. مساله ثالثه ايه؟ اذا المساله الاولى نقل الاجماع والاتفاق على ان الصلاه لا تصح الا بطهاره. ده جميل. طب المسألة الثانية متى فرضت الطهارة؟ معنى المسألة الثالثة هل واجب على كل قائم للصلاة أن يتوضأ؟ طب افرض هو قبل الصلاة وهو ماسك وضوء هل يجب عليه أن يتوضأ؟ هذه مسألة فرض العلماء. معنى لأن الآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا نظرنا إلى عموم الآية وإطلاقها إذا الآية. لكن تعالى شوف السنة هتبين وهتعمل إحتفال. يقول واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم من الصلاة أم على المحدث خاصة. فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة. وذهب قول إلى أن ذلك قد كان واجبا ثم نزل. وقيل امر به على الناس. وقيل لا بل لم يشرع الا لمن يحدث. وهذا صحيح الايه اذا قمتم الى الصلاه انتم محدثون. تقدير كده، تقدير هكذا وأنت محدثون. قال ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. قال النووي حكينا عن الفرق، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى، على هذا أجمع بعد ذلك ولم يبقى بينهم خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين، وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثرين، ويدل على ذلك ما خرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فلما شق على هذا الحديث صحيح، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال ولمسلم من حديث بريدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح يتوضأ عند كل صلاة، وبعدين حصل أي تغير، وقال هذا في نسخ، هذا تنسخ، وهذا فعل الذي يدل عليه الحديث الأول الذي عند أبي داود وأحمد، كان يتوضأ في أول أمر كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، وبعدين رفع عنه شق عليه ذلك. سبحان الله، الدين هذا الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحمد لله وقد بعثتم بالحنيفية السلف عليه الصلاة والسلام. قال فقال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال عمدا فعلته، أي ببيان الجواز. واستدل الدارمي في مسند، من هو الدارمي يا اخوان؟ ها؟ الدارمي محمد بن سعيد. عبد الله بن عبد الرحمن الإمام الدارمي عدد ليس واحد، عدد من الأئمة، من ينسب من ينسب إلى الدارمي أو بهذه النسبة، لكن صاحب المسند اللي هو السنن هذه عبد الله بن عبد الرحمن من مشايخ الإمام البخاري. لما بلغ الإمام البخاري نعيه أطرق برأسه وبكى حتى قال إن تبقى ترجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبى لك أرجع، أو وفناء نفسك لا أبى لك أرجع. بلغه موت الدارمي بكى، قال إن تبقى ترجع بالأحبة. شوف لما كل واحد إيه، لما واحد كده إيه يعمر ويبقى 60 سنة 70 سنة 80 سنة 90 سنة وكل أصحابه زملائه بيموت واحد بعد واحد سلسلة. قال إن تبقى ترجع في الأحبة كلهم، وبعدين لما يكون بيحب مجموعة كل الناس وكل يوم يفقد واحد، ده تعب ومشقة على نفسي كبيرة جدا جدا. نعم الله المستعان. وقال إيه؟ واستدل الدارمي في مسنده، حين يقول مسند وحين يقول سنن، مسند يعني ايه بقى عبد الرحمن مسند؟ ان مسند لحديث القصوى، لا هنا هنا مسند يعني هنا ان مسند يعني مسند لمتون احاديث اخرى. مسند يعني احاديث، عفوا اسانيد، اسانيد اسانيد كتاب الدارمي، وإلا ليس هو طريقته كطريقة مسند إمام أحمد. مسند أحمد معروف يجمع حديث كل أصحابين على حجة بدون عناوين ولا تراجم ولا أبواب. أما كتاب الدارمي هذا مبوب، باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا، تراجم وأبواب وكتب. قال واستدل الدارمي بمسند، ولذلك بعضهم يسميه سنن ويجنح عن قول مسند. قال استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث. ما شاء الله، وهذا صحيح الشيخ الألباني. قال فالحق استحباب، شفت لما شكل خلاصة الباب، فالحق استحباب الوضوء

كان ما الأكمل؟ الأكمل من هو؟ أيوة يعني معنى الأكمل عمل لا أكمل الذي ولد أعمى يبغي الأكمل واضح؟ الأكمل الذي ولد أعمى وأنت تخرج المضمون من الأعمى إنما الأعمى كان بصيرا وصبر الضر طيب على غير أكمة والمقصود البصر ذهاب البصر والمثوبات التي قالوا الأعمى يرى منامات والأكمة لا يرى منامات من الفوارق بين الأعمى والأكمة الأكمة خرج المضمون من الأعمى والأعمى معروف والأكمة لا يرى منامات والأعمى لا يرى منامات هذا يعني وليس فيها كتب هذه المسألة قالوا والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله وتمسك بأديال تشكيك منهار لست برضه يصب كلامه على صاحب المناظر والله صاحب المناظر من كتب الزيدية كتب الزيدية فهو يتناوله هذا كلام يقول والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله وتمسك بأديال تشكيك منهار وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث في الوعيد أشوف إزاي هو الأحاديث الضعيفة لها آثار سيئة أحيانا هذه نقطة النقطة الثانية أحيانا استدل بحديث صحيح غير موضوع غير موضوع واحد صحيح يقول الذي ورد في حديث أشوف فمن زاد فقد أساء وتعدى وضوء الحديث هذا معروف وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرتبا حتى قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وضوء ما صح توضأ أربع مرات لوجهه وخمس مرات ليديه وست مرات لرجليه هذه مشكلة طب وأنا بعمل كده وأنت بتعمل كده والناس كلهم بيعمل كده طب كم هنصرف في الماء وبعدين فقد أساء وتعدى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الوسط الاعتدال لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء لا إسراف ولا تقتير يعني إخوان وقال لنا شوف صاحب المنظر بيعمل إيه يستزيد بهذا الحديث إن لو توضأ الإنسان على طهارة إذا وقع في المحظور هذا كلام صحيح هذا غير صحيح لكن شوف بقى الأحاديث الأخرى تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء توضأ ما استطعت لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن تتساقط يعني الخطايا مع آخر قطر الماء يخرج من وضوءك يوم ولدته أمه وخذ من هذا القبيل كيف بقى نضرب النصوص هذه ونمشي وراء يعني رأي صاحب المنار لما استدل بهذا الحديث فمن زاد فقد أساء وتعدى وضرب غلط قال بعد أن تتكاثر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة وأن الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعددة رخصة فذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا دع عنك هذا كله هذا ابن عمر يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات مش عارف عندكم تصحيح في كلام عندك ضعف ولا بالحسن قال لو صح هذا سبحان الله أنا كل حال إن شاء الله الحسنة بعشرة أمثالها الحسنة بعشرة أمثالها حتى لو لم يصح قال أخرج الترمذي وأبو داود فهل أنص على المطلوب من هذا وهل يبقى بعد هذا التصريح والتياب كل هذا رد عليه صاحب المنار مقصود صاحب المنار يعني الشيخ رشيد رضوى ده منار التفسير ده الشيخ المنار اسم المنار ده عيد كده اسمها المنار المنار المميت المنار كذا المنار كذا خذ من هذا الطريق. قال وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. شوف الحديث الثاني اهو. اذا الحديث الاول في الباب الا ايه حديث ابن عمر خلاص في امر الصلاه في امر ايه اشتراط طهاره الصلاه. طب تعال نشوف بقى المساله الثانيه مساله المصحف هنعمل فيه ايه. يقول عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن ابيه عن زهد. طبعا الروايه دي يعني مرسله لكن جاءت احاديث اخرى تعضد هذا المرسل. ان النبي عليه الصلاه والسلام كتب الى اهل اليمن كتابا وكان طبعا الكتاب ده ايه وجاج وجد وجاد اخذ عن طريق الوجاد وكان فيه لا يمس القران الا الطرف رواه الاخر والدارقطني. طبعا من العلماء من ينسب هذه الروايه يقول لا تصح وكل حديث من هذا القبيل لا يصح. هذا طائفه من اهل العلم لكن الصحيح انه تتقوى بعضها ببعض ويشد بعضها بعضا. رواه الاخر وعندنا برضه حديث ايه حكيم بن حزام لا تمس القران الا وانت الظاهر. احنا معنى اذا الحديث عمرو بن حزم لا يمس القران الا طاهر. طب والحديث الثاني بقى لا تمس القران الا وانت ايه طاهر. جاء من طريق حكيم بن حزام وجاء من طريق ايه علي بن ابي طالب بهذا النص لا تمس القران الا وانت طاهر. طيب كلمه طاهر دي العلماء فيها بين شد وجذب طاهر يعني يعني لا يمس القران الا طاهر يعني مؤمن ليس بمشرك. هذا واحد لان يعني المشرك نجس تمام مقصود نجاسه معنويه. طيب صاحب الجنابه الكبرى او الحدث الاكبر كذلك. طيب صاحب الحدث الاصغر طيب على بدل النجاسه كل هذا يصدق عليه كلمه الا او انت طاهر لا يمس القران الا طاهر. فالان في اشكال عند العلماء في حاجة اسمها اللفظ المشترك. يعني ايه مشترك؟ يعني كلمة واحدة تحتها عدة معاني. العين دي العين شوف كلمة عين يصدق على العين البصر ويصدق على عين الماء اسمه عين ويصدق على الجاسوس اسمه عين ويصدق على الذهب اسمه عين ومن كلمة واحدة لكن الفاظها ايه؟ معانيها مختلفة. إذا المشترك ده بارك الله فيكم كلمة ولفظ واحد وتحته علبة ايه؟ طب المشتري وهم الألفاظ المشتركة المشتري يصدق على المشتري نفسه ويصدق على البائع اسم المشتري ويصدق على المشتري إنه النجم الكوكب صح؟ ها؟ ولا ما تسمع كلمة واحدة. طيب كلمة بقى لا يمس القرآن إلا طاهر ماذا عنى بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل عنى إن المشرك لا يمس المصحف؟ فيجوز للمسلم أن يمس المصحف ولو كان عليه حدث أكبر أو أصغر؟ هذه محل إيه؟ اتجاه. لكن هنا المشترك أنواع. في مشترك ممكن تستطيع تعمل بجميع افراد هذا المشترك وفي مشترك ما تستطيعش تعمل بجميع افراده. ليه؟ لانه احيانا يحمل معاني متضاده. ايه متضاده معنى قال يتربصن في انفسهن ثلاثه قروء. طيب القرء ده بقى ايه؟ ان لغه بتقول القرء هو الحي وبرضه بتقول القرء هو الطهر. صح؟ ده في اللغه كده. طب ما هذا قصة هذا ما تنفعش بقى أنت تعمل البلاد مع بعض كده لأن هذا ضد هذا. إذا لابد من نص عن الشارع يبين ما المقصود بأحد العبارتين والمعنيين، فجاءت النصوص تبين أن المراد بالقرب هو الحج، وإلا سنكون هنا في الطلاق يتربص هيتربص ثلاثة طرق، إيه المقصود بالطرق؟ فالقرب في اللغة هو كده، إما حي وإما طهر معنى؟ طب والليل إلى عصر عصر، طب المفسرين قالوا إذا أكبر بعضهم كده وقالوا إذا أكبر صح؟ إذا عصر عصر والليل إذا عصر عصر، المهالي ضدها لكن ده يمشي لأنه في الإخبار والتفسير والبيان مش في الأحكام. المشكلة إذا كانت تضاد في الأحكام، إنما هنا مفيش تضاد، لمس القرآن الله إلا طاهر مفيش تضاد، لهذا مشترك أفاد معنى إجماليا. طب المجمل هذا والعام تحت أفراد يمكن العمل بجميع هذه الأفراد، فمن العلماء من قال نعمل بجميع هذه الأفراد ما لم يكن بينها تضاد، ده فريق من الأصوليين. فريق آخر قال لا، حيث لم يأتي دليل يعين ما المراد للطاهر فنتوقف في النص، بمعنى وهذا الذي مسألة بمهد المسألة هذه يعني، وده كلام الشكل سيأتي بس بعبارات الجزلة ربما تخفى على بعضها. فرد المهد قال وهو لمالك للموطن مرسال عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا مس القران الا الطاهر. وقال الأضرار تلميذ الامام احمد، والأضرار معناه ايه؟ ها؟ معناه الأضرار معناه ايه؟ الأضرار اللي احنا بنقول الأضرار فلان الأضرار ده معروف يعني فنيان مكسور، فنيان مكسور، وحين الكسر ده بيكون في زينة ومنظر وجمال، مش لازم يكون مكسر فيكون ايه مشوه، لا مش لازم. واحيانا بنحاول بقى في العين يكون جمال، هذا مذكور في يعني في كتب بتكلم على اوصاف النساء وما الى ذلك عند ابن حزم وغيره لم يكن هيقول حول في المرأة في موضوع جمال، وهيقول حول في الرجل برضه موضع جمال، يعني الشيخ معاذ يعرف كل واحد حصل مثلا عينها جميله مفيش مشكله تمشي. طب فيها شيء من الحول خفيف يعني الحول بس هو يمكن ما يرضاش طبعا زي البشر، وعايز يجيب واحد على الفرازه يعني شعره حبل كده ولونه كده طبعا تقريبا ما شاء الله يجزاه الله خير، لازم يتزوج واحده يجيبها على النت الكتالوج الله المستعان. طيب يقول لك الحديث أخرجه الحافظ في المستدرك والبيهقي في الخلافيات الطبراني وفي إسناد شويب بن أبي حاتم وضعيف، وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به وحسن الحازمي إسناده. طبعا الشيخ الألباني عامل بحث طويل جدا في الحديث هذه في إرواء البيهقي، أنتم ما ترجعون إلى الوقت مضت من هذه المسألة، ونحن ندرس في شرح كتاب التوحيد فتح المزيد، وذكرنا خلاصة هذا المسألة لما كنا في كتاب روضة المنازل مررنا بهذا الحديث. خلاصة هذا الحديث أنه صحيح أو يحسب بما افترض. الأمر الثاني بقينا في إيه؟ في الدلالة الفقهية إلا طاهر، هل نستطيع العمل بمفردات هذا المجمل أو نقيه؟ الصبر يستطيع نعمل لأن ما في تعارض ولا تضاد بين أفراد هذا المجمع. قال وحسن الحازمي إسناده وقد ضعف النووي وفي الكثير في إرشاده، وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا. إذا نظرنا إلى أفراد هذه الأحاديث وأحادها صحيح في كل فرد منها مقام، لكن مع المجموع تحسن. وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني قال الحافظ اسناده لا باس به، لكن في سليمان اصدق ومختلف فيه. ورواه عن طيب رواه عن سالم عن ابيه ابن عمر قال الحافظ ذكر الاثرم وان احمد احتج به. وفي الباب ايضا عن عثمان بن العاص عند الطبراني وابن ابي داود في المصاح واسناد انقطاع. وفي روايه الطبراني من لا يعرف، وعن ثوبان اورده علي بن عبد العزيز في منتخب المسند، وفي اسناد قصيف بن جحدر ومطروح. في طرق في هذه الاحاديث، السنيد منها شديده تطلع، لكن يسلم ويبقى معنا جمع وعدد من الاحاديث الضعف فيها خفيف فانجبر في المجموعه. قال وروى الدارقطني في قصه اسلام عمر، تعرفين قصه اسلام عمر الشهيره لما دخل على زوج اخته ونظمه؟ لا تصح. قال الناس بيفرحوا بها ويعزوا بها يوم الجمعه، ولابد من الحوايج دي والحوارات، الناس عايزينها من الاول. لا تصح. السبب ابراهيم الحنين هذا مطلوب في اسلامه. وعليكم. قال وفي قصه اسلام عمر ان اخته قالت له قبل ان يسلم إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون. قال الحافظ وبإسناد المقال بل فيه مطروح. وفيه عن سلمان موقوف خرج الدارقطني والحاكم. وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس في القابوس. احنا معنى كتاب عمرو بن حزم هذا ايه؟ في هذه الجمل التي بينها، وأيضا في أحكام الصدقات والزكوات ونصابها ومقاديرها، وهو حديث معمول به مشهور بين الناس. تلقاه العلماء بالقبول. قال ابن عبد البر انه اشبه المتواتر. في فرق بين اشبه المتواتر وهو متواتر. قال من العباره؟ لتلقي الناس له بالقبول. وقال عبد بن سفيان لا اعلم كتابا اصح من هذا الكتاب، فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون اليه ويتبعون رايهم. وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز الزبري هذا الكتاب بالصحه. طيب احنا نقف ان شاء الله على امل لقاء بكم باذن الله عز وجل مع هذا الكتاب يوم الجمعه صباحا باذن الله لتمام هذه المساله واكمالها. درسنا اليوم باذن الله بينه وبين العشاء في مسجد التوحيد من كتاب روضه المتنازل، ونحن في ابواب احكام صلاه الجماعه ومن تعلق بها، ويرد ان شاء الله احكام صلاه الجماعه أحكام سواسل الجمعة نتناولها الليلة بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.